معنى عبارة لا حسب الرصيف الآن عندما نتحدث عن الله تعالى وتعالى لا حسب الرصيف الآن هو قصوى من الله الصالح خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.